One. أذاكر كل يوم. أروح كل يوم. أروح كل سنة. أروح كل أسبوع. أقابله كل أسبوع. أشوفهم كل أسبوع. أشوفهم كل 10 دقائق. أشوفهم كل مرة. أكلمها كل مرة. أكلمها كل ليلة. أكلمها كل شهر. Two. تعال عشان تشوفهم. روح عشان تشوفهم. روح عشان تسأله. روح عشان تجيب فلوس من البنك. روح عشان تذاكر. اقعدي عشان تذاكري. اقعدي عشان تستعملي التليفون. تكلمي عربي عشان تستعملي التليفون. تكلمي عربي عشان تتمرني معايا. تكلمي عربي عشان تفهمي الناس. Three. شفنا بعض أمس. رحنا مع بعض أمس. اتفقنا مع بعض أمس. اتفقوا مع بعض أمس. قابلوا بعض أمس. قعدوا جنب بعض أمس. قعدت جنب بعض أمس. كلمت بعض أمس. اشتغلت مع بعض أمس. سلمت على بعض أمس. سلمنا على بعض أمس. ذاكرنا مع بعض في الجامعة أمس. حبينا بعض. كتبنا لبعض أمس. Four. لازم تتكلم إنجليزي معايا. لازم تتكلم إنجليزي معانا. لازم تتكلم إنجليزي معاه. لازم تتكلم إنجليزي معاهم. لازم تتكلم إنجليزي معاها. لازم تتكلم إنجليزي معاهم كلهم. لازم تتكلم إنجليزي مع البنات. لازم تتكلم إنجليزي مع الأمريكان. لازم تتكلم إنجليزي مع السكرتيرة. Five. عندي موعد بعد الظهر. عندي موعد بعد المغرب. عندي موعد بعد الفجر. عندي موعد قبل العشاء. عندي موعد في المساء. عندي موعد في الليل. عندي موعد بعد العصر. عندي موعد في الصبح. عندي موعد في الظهر. Six. لا تنسى. لا تروح. لا ترجع بدري. لا تقول لها. لا تحاولي. لا تخليه يجي. لا تسيبي شنطتك هنا. لا تقعدوا هنا. لا تطلعوا فوق. لا تجيبوا أولادكم. Seven. راح بدري. لا تروح بدري. ذاكر في المكتب. لا تذاكر في المكتب. ذاكرت في المكتب. لا تذاكري في المكتب. عملت مواعيد كثير. لا تعملي مواعيد كثير. كتبوا في الكتاب. لا تكتبوا في الكتاب. استنوا. لا تستنوا. نزل في الفندق. لا تنزل في الفندق. خلاهم يجوا. لا تخليهم يجوا.